بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم هي: الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. هذا قول جميل لأديبة جميلة وهي محاضرة وناشطة أمريكية اسمها هيلين كيلر، مواليد 1880 وتوفت 1968. وهي طبعا تعد رمز من رموز الإرادة الإنسانية. قال عنها الأديب الكبير مارك توين إن أعظم شخصيتين في القرن التاسع عشر هما نابليون بونابارت وهيلين كيلر. هيلين كيلر للي ما بعرف كانت فاقدة السمع والبصر نتيجة إصابتها بمرض التهاب السحايا لما كان عمرها أقل من سنتين، لذلك عاشت طول حياتها صماء وعمياء، لكنها طبعا أنجزت في مجالات الأدب ومساعدة الآخرين ما عجز عنه كثير من الأسوياء. يقول الشاعر عبد الرحيم محمود الملقب بالشاعر الفلسطيني الشهيد اللي توفى لما كان عمره 35 سنة، شو قال؟ قال: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا، ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى. طبعا نال المنى واستشهد الله يرحمه. اللي بيخلي حكمة هيلين كيلر ذات أهمية بالغة إنها عمياء وصماء. هذا العمياء والصماء بتقول الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. شو نقول إحنا؟ شو يقول اللي عنده كل الحواس بيشوف وبسمع وبمشي وبتمتع بكل ما أنعم الله سبحانه وتعالى على الشخص السليم به؟ كيف لا نواجه الحياة بجرأة؟ كيف ما نلقي أنفسنا في غمارها؟ كيف نتخذ قرار في أن نرضى أن نصير ونمشي على هامش الحياة ونلوذ بسكينتها ونخلد إلى رتابة اليوم والساعة والدقيقة؟ ليش ما بنسمح لنفوسنا المتوقدة أنها تنطلق في بيداء الحياة كما ينطلق حصان عربي أصيل يسابق الريح وهو يدرك أنه لن يسبقها؟ لماذا لا نطلق العنان لأحلامنا كي تشملنا كما تشمل الشمس جميع الكائنات في صباح يوم ربيعي جميل؟ كيف بنقدر أن نعيش بدون خوف لذيذ وشوية رجفة قلبية تمنحنا القدرة على استخراج طاقة لذيذة تكمن في دواخلنا؟ ليش ما نعيش الحياة مغامرين مع أنها حياة واحدة يحلو لنا في آخر العمر وإحنا قاعدين على فراش الموت إن نحكي لأحفادنا وهم حوالينا ونقول لهم إحنا عشنا حياة جريئة، إحنا عشنا مغامرة جميلة؟ كيف بنقدر إن نعيش بدون جرأة على المألوف والمعروف والمحسوب والمنتهى منه حتى نفتح كتاب جديد للحياة؟ مش عشان نقرأ فيه، عشان نكتب فيه ونضيف إله فصل جديد ما حد قبلنا أضاف إله شيء. إن نعيش الحياة كقصة حب بنحب فيها أنفسنا وبنحب فيها اللي حولنا، إن نسعى كل يوم إلى تجديد هذا الحب بكسر روتين الأحداث ورتابتها. ليش ما بنختلف عن توقعاتنا لأنفسنا؟ ليش ما بنختلف عن اللي تنبؤولنا فيه الآخرين؟ لم يصنع التاريخ إلا قادة أخذوا على عاتقهم أن يصعدوا دائما قمم لا يرون سفوحها ويستشرفوا منها براري من حياة جديدة أكثر وأفضل قبولا إلى النفس البشرية. هيلين كيلر أيضا بتقول: يجب ألا نزحف عندما نجد شيئا يدفعنا إلى الطيران، خلي الأمل يعبي صدرك وانظر للحياة نظرة مختلفة عن اللي أنت اعتدت عليه، انظر للحياة على أنها فرصة، حاول انك تحط بصمتك في هالدنيا غصبت عن هذه الدنيا وغصبت عن الممكن وغصبت عن المتعارف عليه، خليك انت اللي بحط معايير جديده لما هو متعارف عليه، خليك انت اللي بحط القاعده الجديده، وما راح تستطيع انك تحط القاعده الجديده الا اذا كنت انت الاستثناء. كن استثناء وكن ناجحا. اخوكم معن مرضي القطامين.